السيل ما جاها أضحك مع اللي ضحك والهم طاويني طيات جنون العرب لقى الطرى وماها ما يكفي إلا حضن مريوشة شربنا من ثناياها أبو عيون اللي يا سلهم تناجيني يا قرد عينا المشقة كيف يقواها عديت في مرقب والليل ممسي بديار غرب يا عل السيل ما جاها أضحك مع اللي ضحك والهم طاويني طيات جنون العرب لقى الطرى وماها يا شبه وحام فتات على عقلة والورد ما جاها يا علم شارب الفرقة عمل عيني مخباط صمعان جليل الفخذ يشغى عديت في مرقب والليل ممسيني بديار غرب يا عل السيل ما جاها أضحك مع اللي ضحك والهم طاويني طيات جنون العرب سير وراك بهديني واتلاح على ذلول الراح يطلع عديت في مرقب والليل بمسيني بديار غرب يا عل السيل ما